بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع دورة قراءة كتب أصول النشر في القراءة العشر، واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس التاسع من هذه الدورة الطيبة المباركة، وهو المجلس التاسع من قراءة الكتاب الكامل في للإمام الهزلي في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها. كنا قد وقفنا في هذا الكتاب الطيب المبارك إلى أعلى كتاب الوقف، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا قد وقفنا على كتاب الكامل، على كتاب الوقف من كتاب الكامل للإمام الهزلي عليه رحمة الله عز وجل. قال رحمه الله عز وجل: اعلم أن المقاطع والمبادئ، المقاطع والمبادئ، اكتب كده المقاطع والمبادئ يساوي الوقف والابتداء، المقاطع، طيب اكتب المقاطع والمبادئ يعني علم الوقف والابتداء. قال: اعلم أن المقاطع والمبادئ علم مفتقر إليه. طيب ليه السبب علم مفتقر إليه؟ قال: يعلم به الفرق بين المعنيين. إذا هذه فوائد علم الوقف والابتداء، سجل رقم واحد: يعلم به الفرق بين المعنيين المختلفين. رقم اثنين: والقصتين المتنافيتين. رقم ثلاثة: والآيتين المتضادتين، متضادتين في متضادتين ليس تضاد تنوع، هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، والآيتين المتضادتين يقصد ما آية رحم وآية عذاب وهكذا، والحكمين المتقاربين، وبين الناسخ والمنسوخ، والمجمل والمفسر، والمفسر والمحكم والمتشابه، ويميز بين الحلال والحرام، وبين ما يقتضي الرحمة والعذاب. ولهذا روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: يجب ألا يخلط القارئ آية رحمة بآية عذاب على ما يقتضيه حكم الله تعالى. لا يخلط آية رحمة بآية عذاب، بمعنى إن هناك آيات تخص آيات متقارنة، يعني مثلا: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة. ممكن واحد يقف: والذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيكون خلط الإيمان بالكفر وخلط الرحمة بالعذاب وهكذا. فلذلك قال هنا: يجب ألا يخلط القارئ آية رحمة بآية عذاب على ما يقتضيه حكم الله تعالى. والوقف آداب القرآن، ويميز به بين الساكن والمتحرك. ألا ترى أنه لا يبتدأ بساكن ولا يوقف على متحرك، وإن جاء في الوقف الروم والإشمام وليس بحركة تامة، وتجنب الوقف على ما يوهم، على ما يوهم. فمثل قوله تعالى: فبعث، ويبتدئ الله غرابا. عليك السلام وبركاته. وقالت اليهود عزير، ويبتدئ ابن الله، ولقد كفر الذين قالوا، ويبتدئ إن الله، وهكذا. فهذه طبعا كلها وقوفات قبيحة، وابتداء أقبح، وهكذا مبين. ويبتدئ اقتل يوسف، ولا يقف على رحيما، ويبتدئ والمحصنات، وإن كان مبين أو رحيما آخر آية، ولا يتبع قول الجهال. ولا يتبع قول الجهال ومن لا يعلم، إذ الواقف لا يخلو إما أن يكون عالما أو ناقلا، فإن كان عالما فله أن يقف في كل موضع يبين له معنى. الأصل في الوقف أنه تذوق المعنى، الأصل في الوقف أنه تذوق المعنى من حيث تذوق الألفاظ، من حيث اللفظ، الألفاظ النحوية، ومن حيث معنى الآية. فإذا تبين لك معنى معين بحيث أنه لا يخالف، يجوز لك أن تقف، ولا يوجد وقف افتراض، ولا يوجد وقف، ولا يوجد فرض معين في الوقف، حسب قال الإمام ابن الجزري. ولا قال الإمام الجزري ولا ولا اللهم صل على سيدنا محمد، قال وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما لا سبب. نعم، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما لا سبب، يعني ما فيش وقف واجب أو وقف فرض معين إلا إذا خلط، إلا إذا حصل خلط، خلط آية رحمة بآية عذاب، أو حصل فيه يعني يوهم السامع معنى غير المراد على وجه الله عز وجل. قال: وهذا هو واحد العصر، وإن كان ناقلا فليس له أن يعدو المنقول، وإن كان ناقلا بمعنى ليس له اجتهاد في علوم اللغة، فليس له أن يتعدى ما خطاه له العلماء من الوقف والابتداء. قال: ولما جزت بغزناة وكان بها رجل هروي جاهل في معانيه، فطلب أن يتسوق، واسمه علي بن الحسين الجوزجاني، ولكنه ادعى الأدب وقرأ بهارات على الشيخ إسماعيل القراب كثير الوقف، ولم يضبط عنه، فطلب المباهاة، فسألني: إن وقفت على عزير كيف يبتدأ؟ أو إن وقفت على فبعث كيف يبتدأ؟ أو على مبين كيف يبتدأ؟ فقلت: إن لم يخف الوهم على السمع فيبتدأ كما في القصة ابن الله. وقتله، وإن خاف الوهم يعود كي لا يتوهم السامع معنى الآخر. فقال: أخطأت في الجواب، وعادتي قلة المراء. فقلت: أفدني يرحمك الله، ولم أشتغل بالمراء والكبر. فقال: اسمعوا أيها الحاضرون لتعلموا ألا أحد كالغزنة وعلمائها. فقال صاحب المجلس القاضي أبو سليمان داود بن محمد الجوزدي: لتعلم قولك. فقال الرجل: إذا وقف على عزير، قلت: نبي الله. وإذا وقفت على فبعث، قلت: لله غراب. وإن وقفت على مبين، قال: إذا قتلوا يوسف. طبعا هذا تحريف في القرآن، هذا رد تحريف إن قرأ به. قلت أنا الإمام الكامل الإمام الهزلي، قلت أنا: كأن الله ليس له إلا غراب واحد، كأن الباعث غير الله، ولو كان كذلك لقال: لله غراب يرتفع بما عاد من الصفة. ثم قلت: إذا قلت نبي الله فقد صدقت اليهود، لأننا نحن نقول إن عزيرا نبي الله، نبي الله، إن عزيرا نبي الله، والله تعالى كذبهم بقوله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل. ثم قلت: الله يقول فيما يفوه به إخوة يوسف: اقتلوا يوسف وأنت تستفهم ممن استفهموا من أبيهم أم من بعضهم. فبهت وانقطع وأخرج من المجلس، وظن أنه أتى بشيء، فصار وبالا عليه هذا لقلة علمه. قال: واعلم أنه يقع التمييز في الوقف، وإن كان في الإعراب لا يجوز، كقوله تعالى: وتوقروه، يقف ليفرق بين ما يجب لله للرسول وما يجب لله، وتعزروه الأفعال هنا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: تعزروه وتوقروه وتسبحوه، هذا يعود إلى الله عز وجل. فلذلك قال: يقف ليفرق بين ما يجب للرسول وما يجب لله، إذ التسبيح لا يجب إلا لله، وهكذا يؤمن. طيب هذا إذا وقف، لكن إن لم يقف ليس في شيء. قال: إذ التسبيح لا يجب إلا لله، وهكذا يؤمن بالله ثم يبتدئ ويؤمن للمؤمنين. وشبيه ذلك كثير، وهكذا يقف على قال ثم يبتدئ الله على ما نقول وكيل. يميز بين ما ارتفع بالمبتدأ وبين بالفعل. قال علقمة، قال ابن مسعود، قال ابن مسعود، قال علقمة، قال ابن مسعود: العدد مسامي العدد، يعني علم العدد الذي درسناه الحصتين الماضيتين. قال: العدد مسامير القرآن. وهنا يقول أي علقمة: الوقف مسامير القرآن ودسره. قال أبو حاتم: من لم يعلم الوقف لم يعلم ما يقرأ. قال علي رضي الله تعالى عنه: التنزيل معرفة الوقوف وتحقيق الحروف. علم الوقف مهم جدا لما ذكره الإمام الهزلي من الفوائد في أول هذا الباب. قال: وهذا القرآن نزل باللغة العربية، والوقف والقطع من حليتها. والوقف والقطع من حليتها أصلا. تريد أن تعلم القارئ الفاهم من الغير فاهم أو من لا فاهم من وقفه وابتدائه. قال: وهذا القرآن نزل باللغة العربية، والوقف والقطع من حليتها. فإذا الوقف حلية التلاوة، فإذا الوقف حلية التلاوة وتحلية الدراية، تحلية الدراية للإنسان الفاهم يعني، وزينة القارئ، وبلاغة التالي، وفهم المستمع، وفخر العالم. إذا ثبت ذلك فلا بد من معرفة ما يبتدأ به ويوقف عليه. قال: اعلم أن هيتكلم الآن على حرف أن، يبتدأ به في أربعة مواضع. قوله عز وجل: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تعفوا أقرب للتقوى، وأن تصدقوا خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، لأن معناها المبتدأ وغيرها لا يبتدأ به. واختلف في قوله: وأن يستعففنا. قال: ولا يبتدأ بأن المثقلة يعني المفتوحة. واعلموا أنما غنمتم، لأن طبعا أنما دائما تأتي في وسط الكلام، وأنه من يحادث الله ورسوله. ويبتدأ بإن، عكس إن المثقل، عكس إن مكسورة الهمزة، يعني أن تأتي في وسط الكلام دائما، أما إن تقع في أول كلام. قال: ويبتدأ بإن الثقيلة المكسورة إلا في مواضع الإيهام. يعني إيه كلمة وضع الإيهام يا شباب؟ يعني تخلط المعنى على السامع، تخلط المعنى على السامع. كقوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا، وتقف وتقول: إن الله فقير ونحن أغنياء، يعني تبدأ كده، لا يجوز أصلا هذا الابتداء. فقال ثم يبتدئ: إن الله بقوله لقد ولو تعمدوا كفر، ولو تعمدوا يكفر. وقوله لقد كفر الذين قالوا، ويبدأ: إن الله هو المسيح ابن مريم، لا يجوز. في المائدة في الثلاث مواضع. وكذا قول الله: والله يشهد. ثم يبتدئ فيقول: إن المنافقين، والله يشهد، إن المنافقين لكاذبين، لكاذبون، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يجوز هذا، يجوز، لكنه قال طيب. وكذا يشهد ثم يقول: إنك لرسول الله. وهكذا نعلم أنه لا يحزنك إلا إذا يعني ضمر شيء معنى، ضمر معنى ما. وهكذا نعلم أنه لا يحزنك وشبه ذلك. قال: وإن اتكلم الآن على أن وأن وإن، الآن سأتكلم عن إن الشرط. يجوز الابتداء بها لأن الشرط يلي صدر الكلام. وهكذا من ومهما وأينما وأين وكيف وأن، هذه الحروف كلها يجوز بها عندما تكون شرطية يأتي بها في أول الكلام. قال لماذا؟ قال: لأنها تلي صدر الكلام. قال: حيث وحيث، لأن فيها كل معنى الشرط. وأي وأي وأيما، إلا في مواضع تؤدي إلى الحال، ونحو قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. والذين يبتدأ كلمة الذين الموصولة أي الذين يبتدأ بها في 4 مواضع: في البقرة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه، وفي الأنعام الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه موضعان، والذين يحملون عرش في غافر في المؤمن، وقد زاد المتأخرون 3 مواضع في البقرة لاختلاف القصص في، وهو قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، ذكرها لكن هذه موضع الأنعام، والذين ينفقون أموالهم بالليل، والذين يأكلون الربا في قصة ثقيف وعلي وابن سلام. قلت أي الإمام الهزلي: وأنا أزيد الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله في قصة عثمان رضي الله تعالى عنه، وزاد بعضهم: الذين يحشرون على وجوههم في الفرقان. قال أبو محمد الطبري: يجوز أن يصل القارئ مأكول لإلاف قريش اللي هو آخر الفيل، فجعلهم كعصف مأكول لإلاف، للتعليل تعليل الكلام، يعني لماذا جعلهم كعصف مأكول لإلاف؟ بسبب إلاف قريش. قال: لأن الكلام يقتضي تعلقه بما قبله، سورة القريش بسورة الفيل يعني. قلت أي الإمام الهزلي: هذا إذا لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا إذا لم يقرأ بسم الله القارئ بسم الله، إذا لو قرأ بسم الله الرحمن الرحيم سيكون فصل بين بين الكلام وبعضه. قال: إذا لم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم على ما روي عن حمزة وغيره، طبعا على ما روي عن حمزة، لأن سيدنا حمزة كما تعلمون إذا وصل الصورتين فلا يبسمل. قال: لكن يجوز له البسملة هنا، لأن أول الصورة تعتبر مبتدأ بها، فيجوز له البسملة كذلك في حالة الوقف. قالوا: يبتدأ بالاستفهام أيضا، لأنه يبتدأ بالاستفهام أي الكلام التي تستفهم، يعني الكلمة التي تفيد السؤال، ويبتدأ بالاستفهام أيضا لأنه يلي صدر الكلام. مثل إيه؟ يلي صدر مثل الكلمات الاستفهامية التي ذكرها قبل ذلك، أو الكلمات الشرطية: إن وأن وم إن ومهما وأينما وأين وكيف وأن وهكذا. ولذلك قال: ويبتدأ بالاستفهام أيضا لأنه يلي صدر الكلام، كقوله: أئذا وشبهه، وأما قوله: أطلع الغيب، استكبرت، أفترى، اتخذتم، استغفرت، اصطفى، على قراءة من قرأ على الاستفهام. فهما ألفان: ألف الاستفهام وألف الوصل. اجتزئ بألف الاستفهام عن ألف، هي أصلا هذه الكلمات كلها: اطلع الغيب واستكبرت، هي أصلها ألف وصل، هي أصلها إخبارية، بعدين اطلع، استكبرت، افترى، اتخذتم، ودخلت عليها همزة الاستفهام فحذفت ألف الوصل. هذه الكلمات كلها كذا، هي كلها مبتدأ بألف وصل، لكن دخلت عليها همزة الاستفهام فحذفت ألف الوصل وجوبا. فلذلك قال هنا الإمام الهزري رحمه الله، قال ألف وألف، قال: على قراءة من قرأ على الاستفهام فهما ألفان، أي الهمزة القطع اللي في أول هذه الكلمة ألفان، ألف الاستفهام وألف الوصل، هي أولها ألف وصل وبعد كده دخلت على اجتزئ بألف الاستفهام عن ألف الوصل حذفت كما قلنا. وربما اجتمع في الكلمة 3 ألفات: ألف الاستفهام وقطع وأصل اللي هو نحو آمنتم كما سبق أن ذكرنا. نوع الألف في هذا الكتاب أم في أي كتاب؟ نوع الألف، نعم، تقريبا في هذا الكتاب: ألف أصل وألف وصل وألف استفهامية وألف قطع وهكذا. قال: نحو آمنتم في مواضعها، أما ألفان فكثير، نحو آدم اللي أأد أصلها أأدم وأأمن وأأتى، فبدلت الألف الثانية ألف وصل وجوبا. قال: والحكم في الألف في الأول لألف الاستفهام، والثاني لألف القطع، لأن الأول الحكم في الأول لألف الاستفهام اللي هو الكلمات اطلع الغيب واستكبرت وكذا، دي حكم ألف الاستفهام، والثاني اللي هو آمنتم، والثاني لألف القطع لأن الأول متحركة والغلبة للحركة. إلا إذا كانت بمعنى الشرط نحو إلا تنصروه وإلا تغفر لي وإلا تنفروا وإلا تصرف عني. الابتداء بها جائز للشرط، وقعت محل شرط يعني. وقلنا كما سبق أن قلنا قبل ذلك أن الشرط يلي صدر الايه الكلام، لأن تقديرها انفصال وأصلها إن لا، إلا أنها كتبت ايه متصلة. ثم قال رحمه الله عز وجل: فصل في الهجاء. فصل في الهجاء أي علم الرسم. انتهى الكلام على الوقف والابتداء، انتهى الكلام على الوقف والابتداء. الآن سيتكلم في الرسم. اكتب عندك كلمة فصل في الهجاء، أي قصده رحمه الله عز وجل علم الرسم. يبقى نكتب كده: الهجاء يساوي حتى لا يظن ظن، الهجاء يساوي علم الرسم. بين قوسين كده تكتب رسم الكلمة القرآنية، رسم الكلمة القرآنية. تمام. الإمام أبو داود سليمان بن نجاح سمى كتابه مختصر التبيين لهجاء تنزيل. هو أصلا كتاب الرسم للإمام أبو داود اسمه كده، مختصر التبيين لهجاء التنزيل. فمعروف علم الهجاء مقصود به علم رسم الكلمة أو حرف بناء الكلمة. قال: في الهجاء، وذلك أن لا ألا أن لا هكذا. قال: في القرآن المتصل إلا قوله عز وجل في الأعراف: ألا يقولوا، وحقيق على ألا يقول، كما ذكر ذلك الإمام ابن الجزري في المقطوع والموصول. واعرف المقطوع انه موصول وتاء في مصحف الإمام فيما قد أتى، فاقطع بعشر كلمات ألا، وبدأ يذكرها الإمام الجزري. وهنا ثم أنا ذكر الإمام الهزلي قال: حقيق على ألا أقول، وفي براءة ألا ملجأ، وفي هود ألا إله إلا الله الموضع الثاني، وألا تعبدوا إلا الله، وفي الحج ألا تشرك به شيئا، وفي ياسين ألا تعبدوا الشيطان، وفي الدخان ألا تعلوا على الله، وفي الممتحنة ألا يشركن بالله شيئا، وفي القلم ألا يدخلنها اليوم عليكم. هذه 10. يبقى إذن هذه المواضع 10 كلها مفصولة، وباقي مواضع أن لا كلها بالاتصال، كتبت متصلة. ثم قال: مما، من ما، أصلها من ما، تكتب في 3 مواضع منفصلة في النساء وموضع، وفي الروم موضع اللي هو ذكر الإمام ابن جزري في موضع ومما ملكت. فقال هنا: وفي الروم موضع مما ملكت أيمانكم، وفي المنافقين مما رزقناكم. موضع المنافقين في اختلاف، كتب أحيانا بالوصل وأحيانا بالفصل على ما أتذكر. أما وقال رحمه الله: وإنما توعدون في الأنعام منفصل، واختلفوا في طه، فمن قرأ كيد ساحر فهي منفصلة لأن كيد خبر إن، ومن قرأ كيد فهي متصلة لأنها كافة من العمل. كافة يعني ما دخل على إن كفت عن العمل، فما بعدها سيعرب مبتدأ. ونصبت كيد بما صنعوا، بصنعوا أي مفعول. قال: وكلما دخلت أمة في الأعراف، كل لأن سنتكلم عن كلمة إيه كل ما. فقال: وكلما دخلت أمة في الأعراف منفصل، أي كل منفصل عن ما، وعن ما نهو فيها منفصل، فيها منفصل أي في سورة الأعراف منفصلة، وفيها ابن أم مقطوعا. واضح إن هو سيذكر الصور بالترتيب. ولكن قال: وكتب فهود فإن لم يستجيبوا بغير نون، والباقي منقطع. وكتب في ما، الآن سنتكلم على كلمة في وما، مقطوعا في مواضع: في البقرة فيما فعلنا موضعان، وفي المائدة فيما آتاكم، وفي الأنعام فيما أوحي وفيما آتاكم، وفي الأنبياء فيما اشتهت، وفي سورة النور فيما أفضتم، وفي الشعراء فيما هنا، وفي الروم فيما رزقناكم، وفي الزمر فيما هم فيه يختلفون، وفي الواقعة. طيب احنا اللهم صل على سيدنا محمد. الأفضل طبعا إن أنت تحفظ، وليكن أبسط الأمور، أي يعني أقل الواجب، تحفظ باب المقطوع والموصول من الجزرية، سيختصر لك هذه الكلمات: قوله فيما رزقناكم، وفي الزمر فيما هم فيه يختلفون، وفي الواقعة فيما لا تعلمون. قال ذكرها الإمام ابن جزر عليه رحمة الله عز وجل في باب المقطوع والموصول، اللي هي اللهم صل على سيدنا محمد. فقال فيما قطع، قال فيما قطع أوحي أفضتم اشتهى فيبلو معه، دي موصولة، والباقي مفصول. دي اللي ذكره الإمام الجزري في الجزرية. قال فيما اقطع، أي مقطوع، في أوحي وأفضت مشتات ويبلو معا، والباقي موصول، عكس ما ذكرنا. ثم قال أمن في النساء وبراء والصفات والسجدة، أربعة منفصلة ذكرها الإمام أيضا، ذكرها الإمام ابن جزري. فقال أمن أسس فصلت النساء وذبح، قال أمن أسس فصلت النساء وذبح، غير كده موصولة. وقال الإمام ابن جزري قال ألن نجعل في الكهف والقيامة تكتب بنون واحدة. نعم. وقال ألا نجعل في الكهف والقيامة تكتب بنون واحدة. قال العراقي إلا في جميع القرآن يبتدأ بها استثناء كانت أو شرطا. إلا في جميع القرآن يبتدأ بها استثناء أو كانت أو شرطا، لأنها في معنى الشرط وليس بصحيح. كلمة حرف إلا أصلا في علم الوقف لا يجوز فصل الاستثناء عن المستثنى منه. فقال العراقي إلا في جميع القرآن يبتدأ بها استثناء كانت أو شرطا. رد عليه الإمام الوزري قال لأنها في معنى الشرط. قال وليس بالصحيح، ليس بالصحيح، فإنها ليست في معنى الشرط، وإنما الصحيح أن يقال إلا إذا كانت بمعنى الاستثناء المنقطع. إذا كان الاستثناء منقطع فيجوز لك الابتداء بها، مثل إيه؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا. وقوله أن يقتل مؤمنا إلا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. وقوله لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. الوقف على هذه المواضع مستحب، والابتداء إلا صحيح. وابتداء بها صحيح، يعني مثلا تبدأ تقول إيه؟ إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم، وتبدأ إلا ما كانوا يقتلون إلا خطأ، إلا خطأ ومن قتل مؤمنا متعمدا. طيب، المهم كما قلنا الأخوة الابتداء سبق أن ذكرناه، وقلنا يتوقف على تذوق المعنى من حيث من تذوق الكلام، من حيث الألفاظ النحوية، ومن حيث التعلق اللفظي، ومن حيث التعلق المعنوي. وقسم الإمام الجزري وغيره والإمام وغيره ممن سبقه من الأئمة، الإمام الداني والإمام المكي وغيرهم، تقسيم الكلام من حيث تعلق اللفظ وتعلق المعنى، وتعلق اللفظ دون المعنى، وتعلق المعنى دون اللفظ. كل هذه الأشياء موجودة في أي شرح، في أي كتاب من كتب التجويد، أو أي كتاب من كتب الوقف والابتداء، وسبق أن ذكرنا ذلك في كتاب الوقف. ثم قال واختلف في قوله إلا الذين آمنوا في سورة التين والعصر، فمن رد الإنسان إلى آدم، يعني رد الإنسان إلى آدم، مقصود أن سورة التين الإنسان هنا آدم عليه السلام، وصل، ومن رده إلى غيره قطع، لأن معناه الواو. قال شاعر فكل أخ مفارقه أخوه، لعمر أبيك إلا الفرقدان. وقال الآخر ما بالمدينة دار غير واحدة، دار الخليفة إلا دار مروان، الشعراء يتبعهم الغاوون. قال يعني ولا دار مروان ولا الفرقدان. قال إلا إذا كانت للشرط فابتدأ بها، نحو إلا تنصروه. هذا الكلام ذكر طبعا من ناحية الأدوات الشرطية، قال إلا إذا كانت للشرط فيبتدأ. هذا الكلام مكرر أم في لخبطة في الكلام في الكتاب؟ قال إلا إذا كانت للشرط فيبتدأ بها نحو إلا تنصره وإلا تغفر لي وإلا تنفر وإلا تصرف عني. فالابتداء جائز للشرط لأن تقديرها الانفصال وأصلها إلا إلا وأصلها إلا إلا أنها كتبت منفصلة. ثم قال وكي لا تكتب في 3 مواضع متصلة، في الحج لكي لا تعلمه لكي لا يعلم، وفي الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج، كما ذكر ذلك الإمام الإمام ابن جزري. كي لا يكون حرج وقطع، اللي هي ايه؟ قال لن نجعل لك، قال كي لا تحزن تأسوا على حج عليك حرج، حج عليك حرج، كي لا تأسوا عليك، كي لا تحزن تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم حرج، آخر الكلام. ثم قال كي لا تكتب في 3 مواضع متصلة، في الحج لكي لا يعلم، في الأحزاب لكي لا يكون عليك حرج، وفي الحديد لكي لا تأسوا، وغيرها تكتب منفصلا. فأما ما يكتب بالتاء والهاء من ذلك التأنيث المتصلة بالأفعال نحو قامت وقعدت وهكذا، تكتب هكذا تاء الجميع في أخوات وبنات ومسلمات، وهكذا في التثنية امرأتان واثنتان لا يجوز في هذه كلها إلا التاء، يعني هذه الكلمات كلها لا تكتب إلا تاء مفتوحة، يعني إلا التاء وقفا وأصلا، وإن كانت في لغة الطي يقفون بالهاء لكن التنزيل لم يرد بذلك. والصنف الثاني أن يكون علامة للتأنيث في الواحدات في الأسماء نحو أمه ومسلمة ونعمة ورحمة، فمنهم من وقف على الكل بالتاء، كما قيل يوم اليمامة الله الحاكم بكفى يكفي بكفى مسلمة من بعد من بعد ما وبعد ما وبعد متي صارت نفوس القوم عند الغلظمة وكادت الحرة أن تدعى أمتي. ومنهم من يقف على الكل بالهاء وهي لغة قريش، ومنهم من وقف على ما كتب في المصحف فإن كتبت بالتاء وقف عليها بالتاء، فإن كتبت بالتاء المقصود بالتاء المفتوحة، وإن كتبت بالهاء المقصود بها التاء المربوطة وقف بالهاء. فمنها ما حمل على الوصل فكتب بالتاء. المختصر إن كل تاء، تأنيث كتب التاء اللي هي في الوصل تاء وفي الوقف هاء توقف عليها بالهاء، إلا إذا كتب التاء مفتوحة أو إذا كانت فيها قراءة على حسب القارئ الذي يقرأها. والكلام كله مذكور في باب الوقف على آخر المرسوم في الشاطبية وغيرها. فقال فمنها ما حمل على الوصل فكتب بالتاء، ومنها ما حمل على القطع فكتبت بالهاء، والوجهان شائعان. أيضا باب التاءات في الجزرية، باب التاءات في الجزرية. قال فمما كتب في المصحف بالتاء 40 موضعا عند الإضافة في البقرة والعمران وفاطر والمائدة، واذكروا نعمتا فتقف على نعمة، ففي إبراهيم بدلوا نعمتا الله فتقف على نعمة أيضا، وفي لقمان وبنعمة الله، وفي الطور بنعمة ربك 11 موضعا، وفي البقرة يرجون رحمتا رحمة الله، وفي الأعراف إن رحمة الله، وفي هود رحمة الله وبركاته، وفي مريم رحمة ربك، وفي الروم الآثار رحمة الله، وفي الزخرف فهم يقسمون رحمة ربك، وفي ورحمة ربك خير 7. ذكر قلنا ذكر ذلك الإمام ابن جزري في كتاب في باب التاءات، رحمة الزخرف بالتاء زبر الأعراف روم هود كاف البقرة، ارجعوا لمتن الجزري. وفي الزخرف فهم يقسمون رحمة ربك. طيب ذكر قال وامرأة عمران في آل عمران، وامرأة العزيز، وامرأة نوح، وامرأة لوط، وامرأة فرعون في القصص والتحريم 7. كل امرأة نسبت إلى زوجها فهي كتبت بالتاء المفتوحة، كل امرأة نسبت إلى زوجها فهي بالتاء المفتوحة، وغير ذلك فهي بالتاء المربوطة. سنة الأولين في الأنفال وفي المؤمن، وثلاث في فاطر 5هن، يعني سنة كلها كتبت بالتاء المفتوحة. وكلمة ربك في الأعراف، وكلمة ربك كلتاهما في يونس، وفي المؤمن، وكلمات ربك 4هن، والكلمات التي تختلف فيها بالإفراد والجمع. وقوله عز وجل: فنجعل اللعنة في آل عمران اللعنة الله في النور، معصية الرسول كلتهما في المجادلة، وشجرة الزقوم في الدخان، وجنة نعيم في الواقعة، وهكذا بقية الله وقرة عين وابنة عمران في بعض المصاحف بالتاء وبعضها بالهاء، وفي مصاحف وهي مصاحف القديمة، وهكذا اللات ولا تحن مناص مرضات أزواجك، وهيهات بالتاء لا غير. هيهات بعض العلماء بعض القراء يقف عليها بالهاء هيهاه هكذا، وهكذا من ثمرات من أكمام ثمرات، لأن بالإفراد والجمع وكل ما اختلف بالتاء، وكل ما اختلف اللي هو الإمام الجزري بيقول إيه؟ بيقول وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف، يعني كل ما اختلف جمعا وفردا بالتاء، يعني كل كلمة وقع فيها الاختلاف من حيث القراءة، القراءة القرآنية، بعض القراء يقرؤونها بالإفراد وبعض القراء يقرؤونها بالجمع، فكتبت دائما بالتاء المفتوحة لاحتمال الرسم القراءة، حتى يحتمل الرسم القراءة، فلذلك الوقف كان عليها بالتاء. ثم قال: وهو من ثمرات من أكمامها، وهو غير مضاف، هكذا ذات بهجة وذات الشوك، ذات الشوكات وبذات الصدور، مختلف في الكل إلا من قرأ اللات اللات بالتجديد، فلا بد من التاء ولات وهيهات، إذ أداتان مختلفان فيما في الحال وفي حال الوقف، وهكذا حكم التاء والهاء فيما وجد بالتاء في مختلف فيه عليه، وما وجد بالهاء فيقف عليه بالهاء إلا غير لا غير. وأما صوت وبيت وهيت هيت التي فيه التاء أصلية ويعرب بوجوه الإعراب، فالوقف كلها بالتاء لا غير. طيب، هو الآن طيب تابع الكلام على رسم المصحف، تابع الكلام على رسم المصحف. قالوا: وكتب في هود نشاء. الآن سأتكلم على رسم الهمزة أو رسم بعض الكلمات، بعض الأحرف. قال: وكتب في هود نشاء، والعلماء في فاطر بالواوان بالواو دون غيرهما. وسنذكر في كتاب الفرش ما حذفت الواو من بعض ما حذفت الواو من بعض المصاحف، مثل قالوا الحمد لله اللي هي القراءة، وقالوا الحمد لله، وقالوا الحمد لله، وسارعوا وسارعوا، ويقول الذين آمنوا، يقول الذين آمنوا، وهكذا من ناحية القراءات يعني. قال: سأذكرها في موضوعها من فرش السور وما زيدت فيه. قال: واعلم ان الالف يتوسعون في حذفها من ايات ومالك وشبه ذلك، هذا على الاختصار. طبعا معروف احنا اللي بيحضر معانا باب اللي بيحضر معانا دروس الرسم، كتاب عقيله اطراب القصائد، وكتاب مختصر تبين نهجية التنزيل، نقرا هذه الاشياء بالتفصيل وفي مواضعها. ومختصر كلام ان علم الرسم من ناحيه علم الرسم المصحف ينبني أو يخالف الرسم الرسم القياسي، لأن إحنا عندنا الرسم ثلاثة أنواع من الرسوم: رسم قياسي اللي هو بنكتب بوب بالإملاء والقواعد العربية، ورسم اصطلاحي اللي هو كتابة سيدنا عثمان رسم المصاحف الذي كتبه الرسم الذي كتبه الصحابة كتب به الصحابة رضي الله تعالى عنهم المصاحف وأرسلوها للأمصار. الرسم العروض اللي هو من ناحية علم العروض. فقال في الرسم الاصطلاحي علم الرسم القياسي في ستة قواعد، اللي هي الحذف والزيادة والإبدال والقطع والوصل والهمزة وما كتب على قراءتين. هذه ست القواعد التي خالفها فيها الرسم العثماني الرسم القياسي. ورسم القياس الرسم العثماني لا يجوز مخالفته، لا يجوز أبدا مخالفة الرسم العثماني عند كتابة المصاحف، لا يجوز كتابته بالرسم الإملائي. فهنا وقلنا علم الحذف، الحذف يقع على خمسة أحرف اللي هي الألف والواو والياء والنون واللام، أكثره على الألف ثم أقله، ونادر جدا عند النون واللام، ومن يريد ذلك بتفصيل فيحضر معنا دروس رسم المصحف. قال: واعلم أن الألف يتوسعون في حذفها من آيات ومالك وشبه ذلك، هذا على سبيل الاختصار. قال: إذا ثبت هذا فلا يجوز الوقف على المبتدأ دون خبره. رجع تاني لعلم الوقف بعدما اتكلم عن الوقف، ثم الهجاء، ثم هجاء واتكلم عن التاءات وكذا، ثم رجع الى الوقف تاني. فقال: اذا ثبت هذا اي ثبت ما اذا علمت ما قاله فيما سبق السبت الماضي والله ما مش متذكر يا شيخ نادر. احيانا ما اكون مشغول، احيانا ما اكون مشغول لا يعقد مجلس. لا اتذكر يوم السبت كان في مجلس ام لا. قال اذا ثبت هذا فلا يجوز الوقف على المبتدا دون خبره. يعني اكتب هذه الملاحظات، لا يجوز على الوقف على الوقف على المبتدا دون خبره. لا تفصل المبتدا عن الخبر طبعا هذا، ولا على الفعل دون الفاعل، ولا على الفاعل دون المفعول، ولا يجوز الوقف على وقتل داود حتى يقول جالوت وقتل داود وتبدا بكلمه جالوت، ولا على الحمد دون تقف على لله، ولا على اذ قال حتى يقول ابراهيم، ولا على ما قبل الحال عند اهل البصره وهو الذي تسميه الكوفيه القطع. لا يقف على بعلي حتى يقول شيخا، ولا على وله الدين حتى يقول واصبا، لأن الحال لابد له من عامل يعمل فيه إما فعل أو معنى فعل، ولا يفصل بين العامل والمعمول فيه. وأجاز الكسائي ومن قال كل هذه كل هذه الكلمات طبعا واضح لكم إن هي متعلقة تعلق لفظي، تعلق إيه لفظي. والوقف على الوقف على الكلمتين وقف على أحد الكلمتين المتعلقتين لفظا وقف قبيح. قال ولا يفصل بين العمل والمعمول. وأجاز الكسائي ومن قال بقوله ثم الابتداء به حتى قال يجوز أن يقف على فاكهة ثم يبتدئ فيقول آمنين. قال لأن آمنين قطع، قطع الثاني من الأول، ففارقه في الإعراب في إعرابه ومعناه، فلهذا يجوز الابتداء به. وهذا غير صحيح لما ذكرنا من العامل المتقدم، ولأن التمييز لا يجوز الوقف على ما قبله كقوله وضاق بهم ووقفه ثم يقول زرعا. وإن اختلف في اللفظ قط كذلك هذا هنا، ولا يجوز الوقف على ما قبل التفسير كقوله 70 ثم يقول رجلا، تمييز يعني، ولا على ما قبل ولا على ما قبل ولا على ما قبل إذ قال إلا بمنزل بمنزل. ثم يقول رجلا، ولا على ما قبل إذا قال إلا إلا اللي هي قلنا إذا يجوز الابتداء بها إذا كان استثناء منقطع بمنزل. ويوقف ثم يقول عندنا إلا عندنا خزائنه. اللي هو إيه؟ وإن من شيء إلا عندنا. نعم. ويقف ثم يقول عندنا، ولا يتم الكلام إلا به، ولا على ما قبل المفعول له أو من أجله، ثم مثل من الصواعق حتى يقول حذر الموت، ولا على ما قبل المصدر مثل وهي تمر حتى يقول مر السحاب، ولا على الظرف دون ما عمل فيه مثل ما يقول من. هذه تنبيهات على الوقف والابتداء، نجيبها إن شاء الله سؤال أذكر بعض التنبيهات على الوقف والابتداء. ويتمر حتى يقول مر السحاب، ولا على الظرف دون ما عمل فيه مثل ما يقول من تحتها حتى يقول أنهار، وسواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. ولا على لله الأمر من قبل حتى يقول ومن بعد، ولا على أحد مفعولي ظننت وأخواتها مثل يقول وتظنون بالله حتى يقول الظنون، ولا على إن وأخواتها قبل خبرها وجوابها أنحو إن الذين آمنوا حتى يقول من آمن بالله إلى آخره، ولا على خبر إن دون اسمه حتى يقول إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله يعقلون، ولا على اسم كان دون خبرها كقوله وكان الله حتى يقول غفور رحيم، ولا على خبرها دون اسمها كقوله وما كان قولهم حتى يقول إلا أن قالوا القصة، ولا على ليس وأخواتها مثل كان وبات، ولا على التمني والشرط والاستفهام والأمر والنهي حتى يأتي بأجوبتها كقوله يا ليتني كنت معهم حتى يقول فأفوز فوزا عظيما. وكذلك ولا تطرد الذين يدعون ربهم إلى أن يقول فتطردهم، وكذا فهب لي من لدنك إلى أن يقول يرثني، وأشبه ذلك الاستفهام وأشبه ذلك الاستفهام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا إلا أن يقول فيضاعفه. والشرط لا يقف على لا يفصل والشرط مثله ومن يأتيه مؤمنا إلى أن يقول فأولئك لهم الدرجات العلى. ولا يفصل بين لام كي وما عملت فيه، ولا يبتدأ بها كقوله ونذيرا لتؤمنوا إلا إذا كان على مذهب أهل البصرة الذي يحملونه على القسم، وعلى هذا فتأول قوله عز وجل: ليغفر لك الله، ولا يفصل بين العاطف والمعطوف عليه، كقوله: برؤوسكم وأرجلكم، وأرجلكم بقراءتين بالنصب والفتح والجر، ولا بين البدل والمبدل، كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم حتى يكون صراط الذين أنعمت عليهم. طبعا اهدنا الصراط المستقيم وقف حسن لأنه رأس آية. ولا بين النعت والمنعوت، كقوله: الحمد لله حتى يكون رب العالمين، ولا على المؤكد دون ما أكد به، فسجد الملائكة حتى يكون كل مجموع، ولا على عطف البيان دون ما عطف عليه، كقوله: ذلك حتى يكون الكتاب، ولا على المضاف دون المضاف إليه، كقوله: والمقيم حتى يكون الصلاة، ولا على المجاورة دون ما جاوره، كقوله: يشتهون حتى يكون حور عين، ولا على ما ذاب من من كسر، وما في النفي لا في التنزيه، ولا يفصل بين الجار والمجرور، وما ارتفع بالعود عليه عند أهل الكوفة مثل قوله: ومنهم حتى يكون أميون. فهذه جملة كافية على جهة الاختصار. ثم قال: واعلم أن الوقوف على ضربين، واعلم أن الوقوف على ضربين، هو هنا قسمها ضربين فقط. قال: منها وقف التمام كقوله: نستعين الضالين مفلحون، على أحد القولين عظيم، على أحد القولين وأشبه كثير، كتمام قصة موسى. يعني دايما وقف التام بيكون على تمام القصة وانتهاء الكلام، والفصل بين القصتين المختلفتين، أو بين الجنة والنار وكده، كتمام قصة موسى، أو عند تمام اللفظ والمعنى، كتمام قصة موسى وقصة البقرة شبيه ذلك. والثاني الحسن، وهو ما يتميز به المعنى من المعنى، كقوله: لا ريب فيه، إذا رجعت هدى للمتقين، إذا رجعت هدى للمتقين، على المبتدأ، أو وعلى سمعهم إذا لم تنصب غشاوة، وعلى سمعهم ختم الله على قلوبهم، وعلى سمعهم الوقف هنا، وبعد تبدأ: وعلى بصارهم غشاوة إذا لم تنصبها. قالوا: الثالث الكافي. أعلم أن الوقوف على ضروب، أنكرتها ضربان، معذرة، لأن رأيته صنف أكثر من نوع. قال: والثالث الوقف الثالث هو الكافي، كان المفروض بدأ سن بالكافي مثل باقي العلماء، لأنه أتم من الحسن. قال: والثالث الكافي في ذلك قوله: أولئك على هدى من ربهم، وهكذا، واليوم الآخر ابتدأ، وما هم بمؤمنين. والرابع السنة، الوقف السنة، يعني إيه وقوف النبي، المقصود بقى وقوف النبي صلى الله عليه وسلم. والرابع السنة، هو أن يقف على رؤوس الآية كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أم وفي رواية أم سلمة حتى قطع الفاتحة، فقال: الرحيم والدين، وهو قول أبا عمرو من قال بقوله. وهناك من العلماء ينكر لا يقول بهذا الوقف. والوقف الخامس وقف البيان، كما روي عن نافع ونصير نصير في علم، يعني ينقل عنه سيدنا نافع كثير في علم الرسم، بعاد إرم وقف عليه، لأنهم لم يجعل ذات العماد نعتا، وجعلوا إرم قبيلة لا قبيلة أو رجلا، ومن جعل ذات العماد نعتا لم يقف. هكذا انطلق خيرا على قولهما: يجعلاني الوصية للوالدين والأقربين متعلقة بإجازة الوارثين، ولا يجعلانهما منسوخة، أي من قال الوصية للوالدين والأقربين غير منسوخة فيجوز له الوقف، متعلقة بإجازة الوارثين. والصحيح أنها منسوخة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ده وصية الوارث أو مخصصة. والسادس وقف التمييز، والسادس ده زي أنواع الوقوفات، وقف كما ذكر: وقف تام، وقف حسن، وقف كافي، وقف سنة، وقف بيان، وقف تمييز، كما ذكرنا في الفرق بين ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم معذرة، حتى نتم كتاب هذا الكتاب نقف على آخره، مش عارف لسه كم صفحة. طيب نكمل. قال: وقف التمييز كما ذكرنا في الفرق بين ما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير، وما اختص به الله تعالى من التسبيح والحسن وقفت مثل الآية التي ذكرنا في الأول، لتعذروه وتوكروه ثم تقفوا وتقول تسبحوه بكرة وأصيلة. ومختص به الله سبحانه وتعالى من التسبيح والحسن، وقد يسمى مستحسنا. ومن عرف هذه الجملة قاس عليه ما ولا بد من الشيء يرجع عليها إلى الأستاذ لتعلم منزلته، لأن ماشي وقعد بقرا حل الأسئلة بتاعتهم عشان تثبتها في دماغك. مش هتعمل دلوقتي، هتجيلي في أدب المغرب تجيلي هنا. ما انت هتروح في ايه؟ الساعة 5:25، لسه أكتر من نص ساعة. قال: فمن أراد ذلك فليتأمل. طيب، قال: ومن عرف هذه الجملة قاس عليه ولا بد من الشيء يرجع عليها فيها إلى الأستاذ لتعلم منزلته، لأن ما في عالم لأن ما في لأن لأن ما من عالم إلا قد صنف في الوقف والابتداء كنافع ونصير والعباس بن فضل الرازي وابن عيسى وابن حاتم والأنباري والزعفران والأخفش وابن مهران والعراق، وأنا في غير هذا الكتاب. وأنا، ويقصد الإمام الوزري، صنف كتاب الوقف والابتداء في لا أعلمه حقيقة. قال: فمن أراد ذلك فليتأمل درة الوقوف والجامع. وبينت درة الوقوف والجامع، يبدو أن هذا اسم كتابه. قال: وبينت فيه وقف الفقهاء والصوفية والمتكلمين والقراء وأهل المعاني مثل قولي. حقيقة الشباب هناك وقوف كثيرة جدا على حسب تذوق القارئ، على حسب تذوق القارئ، وعلى حسب أنواع التفسير. يعني عندنا تفاسير، هناك تفاسير اسمها تفاسير بالإشارة للصوفية والمتصوفة، تفاسير بالإشارة ممكن يوقفك وقف غريب جدا. حتى لا نتوسع في نكمل حتى لا نتوسع في الموضوع. قال: اللهم صل على سيدنا محمد. قال: فمن أراد ذلك فليتأمل درة الوقوف والجوامع، يبدو أنه اسم كتابه كما ذكرنا. وبينت فيه وقف الفقهاء الصوفية، وقف الفقهاء والصوفية والمتكلمين والقراء وأهل المعاني مثل قول الشافعي، فلا جناح ويبتدئ علي أن يتطوف بهما على سبيل الوجوب يعني. ومن وقول من جعل العمرة غير الحج كابن سيرين وغيره حين قرأ وأتم الحج، ثم قول العمرة لله على الفصل بين العمرة والحج، وقول أهل المعرفة وهو الله، وأهل المعرفة المقصود بهم أهل التصوف، وربما قالوا وهو قول المتكلمين في السماوات وفي الأرض، وقول أهل المعاني وجاركم، وقول أهل الحنابلة وهو الله في السماوات. وما حكم المقصود أهل غير المتأولين يعني، وما حكم من أمور آية الكرسي في عدد أوقافها: الله لا إله إلا هو الحي القيوم وشبه ذلك، مبوبا هناك أبوابا. من أراد أن يعلم فليطالعه، ابحث عن كتاب درة الوقوف والجامع للإمام الهزلي. نكتب بس اسم الكتاب، معذرة، درة الوقوف والجامع، حتى نبحث عنه. طيب، وشبه ذلك مبوابا هناك بابا، من أراد أن يعلم فليطالعها. وأشرنا لهذه الجملة في هذا الكتاب لئلا نخليه من علم الوقف والابتداء، وجعلناها كافية، إذ المقصود منه بيان يحثه على طلب غيره من الكتب. فإذا علم هذه الجملة واحتاج إلى تفسيرها، تطرق إلى المؤلفات التي ذكرناها من هذا العلم، وما نشبع القول فيه، إذ المقصود منه بيان القراءات، المقصود من هذا الكتاب يعني بيان القراءات والروايات. والله يوفق طالبه للخيرات بمنه وفضله. وهذا حين أذكر، تم الحمد لله رب العالمين درس اليوم. طيب، جزاكم الله خيرا. لا يوجد. طيب، خير. نقف على كتاب الأسانيد، وهو سيعد إن شاء الله عز وجل من أهم الكتب في هذا الكتاب، من أهم الكتب أو من أهم الأبواب في هذا الكتاب.